بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم وما للظالمين من أنصار. الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها للفقراء ويكفر عنه والله بما تعملون خبير. وَأَنْتُمْ أنتم لا تظلمون. للفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل وما تنفقوا من خير فإن الله به بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم وتواصل